إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، في مثل ليلة هذا اليوم، ليلة 17 من رمضان، ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في 40 من عمره، أذن الله جل وعلا للنور أن يتنزل. فإذا جبريل عليه السلام آخذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ؟ قال فأخذني فغطني، أي عصرني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي أطلقني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أي التعب، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده. وهكذا نزلت أول آية من هذا الكتاب العظيم على النبي الرؤوف الرحيم في هذا الشهر العظيم. هكذا شهدت أيامه المباركة اتصال الأرض بالسماء وتنزل الوحي بالنور والضياء، فأشرقت الأرض بنور ربها وانقشعت ظلمات الجاهلية الجهلاء. ومن قبل ذلك شهد هذا الشهر العظيم نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، وكان ذلك ليلة القدر، كما قال ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك منجما أي مفرقا في 20 سنة. ونزوله أيها الكرام مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب الأحداث والوقائع، ليكون أوقع على قلبه ومثبتا لفؤاده، كما قال ربنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إنها تلك الليلة الموعودة التي سجلها الوجود، التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وانبهار، ليلة الاتصال بين الأرض والملأ الأعلى، ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته وجلاله وجماله وكماله وبهائه. وأي نعمة أعظم من نزول القرآن العظيم؟ نزول القرآن يعني نزول السعادة، وهو سراج الحياة، وهو روح القلب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنها نعمة لا يسعها حمد البشر، فحمد الله نفسه على هذه النعمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهكذا شهد شهر رمضان هذا النزول الفريد لكتاب الله جل وعلا. ومن يوم ذاك ارتبط القرآن بشهر رمضان، فرمضان والقرآن قرينان. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أخرجه البخاري ومسلم. لقد كان القرآن العظيم أنيسه وجليسه في رمضان، يقضي أوقاته بين تلاوته ومدارسته وتدبر آياته وتأمل عبره وعظاته. قال ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل أيضا على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان المبارك. وفي حديث فاطمة عليها السلام عن أبيها أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عارضه القرآن مرتين، أخرجه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، لليل في رمضان أسرار وأخبار، فقد قال ابن رجب رحمه الله في حديث ابن عباس الذي مر معنا فيه أن المدارسة بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبين جبريل عليه الصلاة والسلام كانت ليلة، مما يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في شهر رمضان ليلة. والعلة في ذلك أن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب مع اللسان، كما قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقد كان سلف هذه الأمة رحمهم الله لهم اجتهاد عجيب في قراءة القرآن في رمضان، بل لم يكونوا يشتغلون بغيره. فقد كان الإمام الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. وكانت لهم مجاهدات من كثرة الخدمات، وكانت لهم مجاهدات من كثرة الختمات، رواها كبار الأئمة الثقات رحمهم الله. فقد كان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا جاء رمضان ختم القرآن في كل ثلاث ليال مرة، فإذا جاءت العشر ختم القرآن في كل ليلة مرة. وقال ربيع بن سليمان: كان محمد بن إدريس الشافعي يختم في شهر رمضان 60 ختمة، ما منها شيء إلا في صلاة. قال النووي رحمه الله: وأما الذي يختم القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. فمن المتقدمين عثمان رضي الله تعالى عنه، وتميم الداري، وسعيد بن جبير من التابعين، كانت لهم في كل ركعة ختمة في جوف الكعبة. قال الإمام الذهبي: قد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحوا من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال: ما يبكيك؟ قال: انظري إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها القرآن 18,000 ختمة. أيها المؤمنون، قد يتبادر إلى أذهان بعضكم مسألة هامة، وهي: هل الأفضل للمسلم كثرة التلاوة والازدياد من الختمات في شهر رمضان، أم تقليلها مع العناية بالتدبر والتفكر والتفهم؟ أجاب على هذه المسألة الإمام ابن رجب رحمه الله حيث قال: فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا في الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، وهذا في العشر، أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. أيها المسلمون، في رمضان يجتمع الصوم والقرآن فتدرك فيدرك المؤمن الصادق شفاعتان. في رمضان يجتمع الصوم والقرآن فتدرك المؤمن الصادق شفاعتان، يشفع له القرآن لقيامه ويشفع له الصوم لصيامه. قال حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي يا رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، أخرجه الإمام أحمد. وعند ابن ماجة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. واعلموا أيها الكرام أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان: جهاد لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. ومن صور اختصاص هذا الشهر العظيم بالقرآن صلاة التراويح التي يصليها أكثر المسلمون، فأكثر ما فيها هو قراءة القرآن، وكأنها شرعت ليسمع الناس كتاب الله مجودا مرتلا. ولذلك استحب بعض أهل العلم للإمام أن يختم القرآن فيها ختمة كاملة. فاجتماع الناس خلف إمامهم وانشراح صدورهم لسماع القرآن فرصة لوعظ قلوبهم وتزكية نفوسهم واستصلاح أفئدتهم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: أعظم أبواب الدعوة إسماع الناس القرآن. وقد كان الحبيب المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي، فلما كبر قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، لا يمر بآية فيها تخويف إلا وقف عندها. أخرجه أحمد في مسنده. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد أمر أبيا وتميما الداري رضي الله تعالى عنهما أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئتين في كل ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون أي يفرغون من الصلاة إلا عند الفجر. وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون فيها من شدة القيام. كل هذا التطويل والقيام من أجل تلاوة القرآن وتعطير شهر رمضان بهذه الليالي وبهذه الآيات المباركات. أما ضابط التطويل والتخويف وأما ضابط التطويل والتخفيف في الصلاة في قيام الليل فقد أجاب عنه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قائلا: العبرة في ذلك بالأكثرية والضعفاء. فإذا كان الأكثرية يرغبون في الإطالة في بعض الشيء وليس فيهم من يراعى من الضعفة والمرضى فلا حرج في ذلك، وإذا كان فيهم الضعيف من المرضى أو كبار السن فينبغي للإمام أن ينظر في مصلحتهم. ولهذا جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدي بأضعفهم. وفي الحديث الآخر: فإن وراءه الضعيف والكبير. فالمقصود أنه يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة والركوع والسجود، وإذا كانوا متقاربين فيراعي الأكثرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي لطيف لما يشاء. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، عباد الله، مما أوصي به من أراد أن يعيش مع القرآن في شهر القرآن أن يجعل له 3 مسارات. المسار الأول الإكثار من التلاوة وكثرة الختمات، فيجعل الإنسان لنفسه جدولا ينضبط فيه بحيث يتمكن من ختم القرآن مرات عديدة، ينال خيراتها وينعم ببركاتها. المسار الثاني مسار التأمل والتدبر، فيستفتح الإنسان في هذا الشهر العظيم ختمة طويلة المدى، يأخذ منها في اليوم صفحة أو أقل مع مراجعة تفسيرها وتأمل معانيها، ويتبع ذلك العزم على تطبيق ذلك ومحاسبة النفس عليه. ولا مانع أن تطول مدة هذه الختمة إلى سنة أو نحوها، شريطة أن ينتظم القارئ فيها ويكثر التأمل ويأخذ نفسه بالعمل. ولعل في هذا المسار شيئا من وصية النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم التي علمها لأصحابه: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. المسار الثالث هو مسار الحفظ والمراجعة، فيجعل الإنسان لنفسه مقدارا يوميا في الحفظ والمراجعة، وإن كان قد حفظ ثم نسي فهي فرصة، أيضا فرصة عظيمة لتثبيت الحفظ واسترجاع ما ذهب. ولسنا هنا بحاجة إلى التذكير بجلالة منزلة الحافظ لكتاب الله ورفيع مكانته، وحسبه أنه قد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى له. أيها المسلم، ها قد عرفت فضل القرآن وعلمت من ارتباطه بهذا الشهر العظيم ما علمت، فلم يبقى إلا أن تشمر عن ساعد الجد وتأخذ نفسك بالعزم، ويكون هذا الشهر موعدا لعهد جديد مع كتاب الله، قراءة وحفظا وتدبرا وعملا، لتغمرك البركات وتحفك النفحات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام البررة، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل بلادنا هذه وبلاد المسلمين آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة وسائر ولاة أمور المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.